الإنسان كفور. فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علما ومعرفة وقام بموجبها إرادة وعزما وتوبة واستغفارا فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم، وهذا قدر زائد على مجرد التسليم والمسالمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل في تفسير الدرجة الثانية وهي غنى النفس. قوله في غنى النفس إنه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرائية، يريد به استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته، إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل، فأي فقر تخشى معه، وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه، ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله، فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا، فصار عمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم له نوره فقطع به الجسر. وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدافع، فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه. فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفطيرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها، استقامت بذلك الغنى عن الأمر المرغوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، وبرئت من المرايا، ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصل في الدرجة الثالثة وهي الغنى بالحق سبحانه، ولها ثلاث مراتب. وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهي أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة، وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل،

وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا هو، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك يستحيل أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات. ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال. كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية. ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لها ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية. ولذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهما، وأنه المتفرد بملك ذلك كله. فأرسل الله تعالى الرسل تذكرهم بما في فطرهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له، وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه واستحالته وبطلانه. فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان أكمل الخلق فيه أعرفهم بالله وأسمائه وصفاته، ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقول الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان حال مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، فيا له من غنى ما أعظم خطره وأجل قدره، تضاءلت دونه الممالك فما دونها، فصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له، والطيف الموافي في المنام الذي يأتي به حديث النفس ويطرده الانتباه من النوم. فصل. الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب جل جلاله الفوز بوجوده. هذا الغنى أعلى درجات الغنى، لأن الغنى الأول والثاني كانا من آثار ذكر الله والتوجه، ففاض على القلب في صدق توجهه أنوار الصفات المقدسة، فاستغنى القلب بذلك، وحصل له أيضا أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته له وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره، فاستغنت النفس بذلك أيضا. وأما هذا الغنى الثالث الذي هو الغنى بالحق، فهو من آثار وجود الحقيقة، وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات، وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندما يطرع فجر التوحيد، فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسه، فيتقطع ضباب الوجود الثاني وتشرق شمس الوجود الباقي، فيتقطع لها كل ضباب. وهذا عبارة عن نور يقذف في القلب يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات، كما كشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات، فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات الأفعال يغني القلب والنفس، فما ظنك بما تكاشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة بالجلال والإكرام؟ فهذا غنى لا يناله الوصف ولا يدخل تحت الشرح، فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم، فيا لك من فقر تغضى ومن غنى يدوم ومن عيش ألذ من المنى. فلا تستعجز نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام، فبينك وبينه صدق الطلب، فإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون. وقد جاء في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فمن طلب الله بصدق وجده، ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء، فأصبح حرا في غنى ومهابة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرجو وطال عناؤه. ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين، لأنه قد قرت عينه بالله والفوز بوجوده. ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي. وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة أكبر همه، فكيف من كان الله عز وجل أكبر همه؟ فهذا من باب التنبيه والأولى. فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى. قال يحيى بن معاذ: الفقر أن لا يستغني بشيء غير الله، ورسمه عدم الأسباب كلها. قلت: يريد عدمها في الاعتماد عليها والطمأنينة بها، بل تصير عدما بالنسبة إلى سبق مسببها بالأولية وتفرده بالأزلية. وسئل محمد بن عبد الله الفرغاني عن الافتقار إلى الله تعالى والاستغناء به أيهما أكمل، فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه، فلا يقال أيهما أكمل، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. قلت: الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه، وهما عبارتان عن معنى واحد، لأن كمال الغنى به هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه، وهذا الافتقار هو عين الغنى به، فليس هنا شيئان يطلب تفضيل أحدهما على الآخر، وإنما يتوهم كونهما شيئين بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه، فهي حقيقة واحدة ومقام واحد يسمى غنى بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية، وفقرا بالنسبة إلى قصر همته وجمعها على الله عز وجل، فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره، فسفرها عن الغير غنى، وسفرها إلى الفقر إلى الله فقر، فإذا وصلت إليه استغنت به لكمال فقرها إليه، إذ يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الأول، وإنما يكمل فقرها بهذا الوصول. وسئل رويم عن الفقر فقال: إرسال النفس في أحكام الله تعالى. قلت: إن أراد الحكم الديني فصحيح، وإن أراد الحكم الكوني القدري فلا يصح هذا الإطلاق، بل لا بد فيه من التفصيل كما تقدم بيانه. وإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها ويبغضها، أو إرسالها في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه، خروج عن العبودية. وقيل: نعت الفقير ثلاثة أشياء: حفظ سره، وأداء فرضه، وصيانة فقره. قلت: حفظ السر كتمانه صيانة له من الأغيار، وغيرة عليه أن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه، وأداء الفرض قيام بحق العبودية، وصيانة الفقر حظه عن لوث مساكنة الأغيار، وحفظه عن كل سبب يفسده وكتمانه ما استطاع. وقال إبراهيم بن أدهم: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى، وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال: هو الأمن بالله عز وجل. وسئل أبو حفص: بماذا ينبغي أن يقدم الفقير على ربه؟ فقال: ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى فقره. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق لا يخشى من الغنى حذارا أن يدخله فيفسد عليه فقره، كما يخشى الغني الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه. وقال بشر بن الحارث: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر. قلت: ومن هاهنا؟ قال القائل: قالوا غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا. فقر وصبر هما ثوبان تحتهما، قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة. الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت لي مرأى ومستمعا. وسئل ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قلت: معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا كان لنفسه فليس لها، بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها، وإذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها، فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل: حقيقة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. وقال أبو حفص: أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقال بعضهم: ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته. قلت: يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه، وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، وأن لا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. وقيل: أقل ما يلزم الفقير في فقره 4 أشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي: إنما هو فقر وذل. فقال منصور: بل فقر وعز. فقال أبو سهل: فقر وثرى. فقال منصور: بل فقر وعرش. قلت: أشار أبو سهل إلى البداية، ومنصور إلى الغاية. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحش العلم؟ قال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. وقال أبو المظفر القرميسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. قلت: وبعد فهو كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقام العبودية، ويصرف عنه ما يفسدها عليه، ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وآفاتها، ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها، ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها. فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر. فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها، وإن كان لابد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال: هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال: لا حاجة له إلى الله، فشطح قبيح. وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات واندفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار، فإنما يحصل في بعض الحالات وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره، ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. وقال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك والخروج عن أحكام الصفات. قلت: يريد به عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملكة والتصرف والإضافات، ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد، وخروج عن أحكام صفات النفس. وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو بكر بن طاهر: من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة، وإن كان لابد فلا تجاوز رغبته كفايته. وسئل بعضهم عن الفقير الصادق، فقال: الذي لا يملك ولا يملك. وقال ذنون: دوام الفقر إلى الله تعالى مع التخليط أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب. فصل. فجملة نعت الفقير حقا أنه المتخلي من الدنيا تظرفا، والمتجافي عنها تعففا، لا يستغني بها تكثرا، ولا يستكثر منها تملكا، وإن كان مالكا لها بهذا الشرط لم تضره، بل هو فقير غناه في فقره، وغني فقره في غناه. ومن نعته أيضا أن يكون فقيرا من حاله، وهو خروجه عن الحال تبريا، وترك الالتفات إليه تسليا، وترك مساكنة الأحوال والرجوع عن موافقتها، فلا يستغني بها اعتمادا عليها، ولا يفتقر إليها مساكنة لها. ومن نعته أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والإنابة، فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه، وهو تحصيل مراده من الله. فالفقير خالص بكليته لله عز وجل، ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ولا نصيب، بل عمله بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه، قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه، فهو يريد الله بمراد الله، فمعوله على الله، وهمته لا تقف دون شيء سواه، قد فني بحبه عن حب ما سواه، وبأمره عن هواه، وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه، فهو في واد والناس في واد. خاضع، متواضع، سليم القلب، سلس القياد للحق، سريع القلب إلى ذكر الله، بريء من الدعاوى، لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله، زاهد في كل ما سوى الله، راغب في كل ما يقرب إلى الله، قريب من الناس، أبعد شيء منهم، يأنس بما يستوحشون منه، ويستوحش مما يأنسون به، متفرد في طريق طلب، لا تقيده الرسوم، ولا تملكه العوائد، ولا يفرح بموجود، ولا يأسف على مفقود، من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، قد حمل كله ومؤنته عن الناس، واحتمل أذاهم، وكف أذاه عنهم، وبذل لهم نصيحته، وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة وعاجز، لا يدخل فيما لا يعنيه، ولا يبخل بما لا ينقصه. وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس منهم عوضا ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شأنه مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، قد رفع له علم الحب فشمر إليه، وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه، أجاب منادي المحبة إذ دعاه حي على الفلاح، وواصل السرى في بيداء الطلب فحمد عند الوصول مسرى، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على يوم المزيد وموعد المحبين، طوبى للذي هو منهم. وحي على واد بها هو أفيح، وتربته من أذفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا يتفصم، يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها ضباب ولا غيم هناك يغيم، وبيناهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، فقيل ارفعوا أبصاركم فإذا هم بربهم من فوقهم وهو قائل، سلام عليكم طبتم وسلمتم. فيا عجبا ما عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم، فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. فما فرحت بالوصل نفس مهينة، ولا فاز قلب بالبطالة ينعم، فجد وسارع واغتنم ساعة السرى، ففي زمن الإمكان يسعى ويغنم. وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته، عليها القدوم أو عليك ستقدم. وإن تك قد عاقتك سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم. وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك، والواشي بها يتنعم. فدعها وسل النفس عنها بجنة، من الفقر في روضاتها الدر يبسم، ومن تحتها الأنهار تخفق دائما، وطير الأماني فوقها يترنم. وقد ذللت منها القطوف، فمن يرد جناها ينله كيف شاء وينعم. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها، فالحسن فيها مقسم. أقام على أبوابها داعي الهدى، هلموا إلى دار السعادة تغنم. وقد طاب منها نزلها ومقيلها، فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا. وقد غرس الرحمن فيها غراسه، من الناس والرحمن بالغرس أعلم. فمن كان من غرس الإله فإنه سعيد، وإلا فالشقاء متحتم. فيا مسرعين السير بالله ربكم،

ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه. فيا ويح من قد كان للخلق يظلم، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي لا يظلم. فلا مجرم يخشى هناك ظلامة، ولا محسن من أجره الذر يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، لذاك على فيه المهيمن يختم. ويا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسمه. أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى بيسراك خلف الظهر منك تسلم. وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي هاؤم فقرؤوه لي، يبشر بالجنات حقا ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فلا والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها، حياض المنايا فوقها هي حوم. فلقد فاز أقوام وحازوا مرابحا بتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم طول الحياة وحبهم على نهج ما قد سنه فهموهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.